فاعلمي أمتي أننا بعون الله ماضون مهما طالت الطريق واشتدت الصعاب، مهما قلت الرفاق أو خانت الصحاب، فقد فرغت نفوسنا من زخرف الدنيا وزيفها، وتركنا كل أعراضها وأغراضها، وقد بتنا نفترش الجمر ونتسربل اللهب، وقد ألفنا الضيق والبلاء والهم والنصب، حتى استحالت عندنا الخطوب مراكب، وصارت لنا الصعاب مطالب، ركبنا الخطوبة هياما بها، فإن نحن فزنا فيا طالما تذل الصعاب لطلابها، وإن نلق حتفا فقد قدمت كؤوس المنايا لشرابها.